والعزاء إن كان حقا خالصا باسم الحسين لما صار المتم الواحد قبل المتمين. ما الذي قد جعل البيرق يعلو بيرقين ولماذا خرج الموكب يمشي موكبين؟ أترى قد أصبحت فاطمة فاطمتين أم تراها كربلا قد أصبحت واقعتين؟ أم على الصغط افترقنا للقتال فرقتين فقتلناه بجهل ونزاع مرتين.